فضيلتكم أحسن الله إليكم، كان السؤال مبعوث من المذنب، باعث أحد الإخوة أفاد بأن الخادمة لديه قد أسلمت ثم قدم الأوراق لإكمال إجراءات إثبات إسلامها في الأوراق الرسمية، لكنه في هذه الفترة أخذها إلى مكة لأداء العمرة قبل أن تنتهي الأوراق الرسمية التي تثبت دخولها في الإسلام، وكان لكم إجابة في حلقات مضت، لعلكم توضحون للإخوة والأخوات المراد بالفتوى. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن المسجد الحرام منع الله أن يدخله إلا مسلم، نهى عن قربانه، إنما المشركون نجس، فهو محرم بنص القرآن الكريم. فإذا أسلم الإنسان صار مسلما انتفى هذا الوصف، فصار غير آثم إذا دخل من حيث الجملة، لكن ولي الأمر منع أن يدخل غير المسلم إلى أرض المسجد الحرام إلا ومعه ما يثبت إسلامه. وطاعة ولي الأمر واجبة إذا أمر بما ليس بمحرم أو نهى عن أمر غير واجب على الشخص. قد جاء الأمر بطاعة ولي الأمر بنص القرآن والسنة كما هو معلوم بنصوص كثيرة من القرآن ومن السنة. وقلت إنه لا يجوز، ليس على أساس أن الإسلام لا يعتبر إلا إذا حمل الإنسان وثيقة فيها دخوله في الإسلام، وإنما لا يحل مخالفة أمر ولي الأمر الذي إنما يأمر بمثل هذه الأوامر صيانة لأرض المسجد الحرام أن لا يدخل إليها إلا من ثبت دخوله في هذا الدين. ومثل هذه المرأة التي سئل عنها وأسلمت وتأخرت أوراقها، قولي بعدم جواز ذلك وإثم من سهل هذا الأمر، لأنه سهل مخالفة أمر ولي الأمر في أمر لا تدعو إليه ضرورة حتى تحل له مثل هذا، لأن الضرورات إذا صح وتحقق وجودها فإن الله أباح للمسلم في أمور هامة ارتكاب ما هو محرم إذا كان لا يستطيع تجاوز ذلك. وبحولنا لا إثم عليه مستقر، فإن من الذنوب من تكفرها التوبة والاستغفار. ومثل هذا الذي قلت إنه يأثم تكفرها التوبة والاستغفار، لأن استشعار المسلم أن طاعة ولي الأمر هامة يتدين بها ويحصل الإثم بمخالفتها مما تقتضيه ضرورة اجتماع الجماعة واتلاف أمرها واتحاد صفها لما في ذلك من الخير العظيم، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هذه أم محمد من الأردن، متزوجة منذ 13 عاما ولم ترزق بنسل لسبب عقم لدى زوجها، قرر الأطباء إجراء عملية تلقيح خارجي بأخذ بويضة منها وحيوان منوي من زوجها وجعل فيما يسمى أطفال الأنابيب، تقول نحن في شوق إلى الذرية، وهذه العملية من باب الاضطرار الشديد، والله تعالى يعلم أننا لن نقدم عليها إلا رغبة في النسل، هل علينا شيء؟ وهل علي شيء أنا إذا أجراها لي الأطباء الذكور لأنهم الأقدر والأكفى في هذه الحالة؟ استشكالي أنه إذا كان عقيما كيف يكون صالحا للتلقيح؟ لكن إذا تحقق حصول ذلك من الزوج نفسه ومن إحصاب المرأة. فتم هذا الأمر، فأرجو أن تمامه لا يكون محرما، وتولي ذلك من الرجال ينبغي أن تحرص المرة أن لا يتولى مباشرة إلا امرأة، لا يظهر لأنه من الضرات التي تبيح مثل ذلك، لا شك أنه من الحاجيات الملحة، لأن هذه البويضة قد لا تنجح وإن زرعت، والإقدام على ارتكاب أمر محرم له أبعاده وآثاره إلا عندما يتحقق ويرى المقدمون على ذلك أن ما هم فيه في حال ضرورة. أرجو أن الأمر يسير والله المستعان. أحسن الله عليكم. تقول أنا أحب قراءة القرآن خصوصا قبل أن أنام، ولكني أشك في صحة قراءتي وفي صحة نطقي لبعض الآيات، واتضح لي ذلك عندما بدأت أستمع للقرآن الكريم بأصوات عدد من القراء في الإذاعة، وكذلك أدركت عددا من البرامج أن الخطأ في النطق يدخل في باب التحريف ويغير المعنى الحقيقي، وبما أني لا أجد من يعلمني القراءة الصحيحة فأنا حائرة، هل أستمر في القراءة رغم احتمال الوقوع في الخطأ الغير مقصود أم أتركها؟ أرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خير. بل استمري ولا إثم عليك، ولا يدخل هذا العمل في التحريف، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، في الحديث أن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به له الأجر مرتين، أما الماهر به فمع الكرام البررة. فما قيل إن من لا يحسن القراءة لا يستطيع إحسانها إذا قرأ يكون محرف للقرآن، فهو قول لا سند له من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن وسائل التعليم عن طريق محاكاة القارئ مرة تلو أخرى، وخرج من الأجهزة من يكرر للمستمع الآية مرات عديدة، يستطيع أن يكررها المستمع مع قراءة المسجل حتى تنسخ في ذهنه، وفي ذلك عون كبير لمن يحبون أن يتقنوا القراءة، وهذا من فضل الله على الناس ومن إقامة الحجة على من يقصر ويدعي أنه لم يجد ما يعينه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها إبراهيم الشثري من الرياض، بعث بعدد من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: إذا أحدث المصلي قبل سجود السهو فما حكم صلاته؟ إذا أحدث المصلي قبل سلامه من الصلاة بطلت صلاته، أما إذا أحدث بعد السلام قبل سجود السهو في الحالات التي يكون سجود السهو بعد السلام فصلاته صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هل شراء المصاحف باللغة العربية وترجمة المعاني ووضعها في المساجد يعتبر من الوقف؟ لا ينتفع به من الكتب، سواء كان ذلك ترجمة لمعاني القرآن أو للنصائح، كتب نصائح وحديث وضعت في المسجد على نية تبرع وضعها واعتبارها خرجت من ماله لينتفع بها فهي من الأوقاف. أحسن الله إليكم. ما أداب يوم الجمعة وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بكر وابتكر وغسل واغتسل؟ أداب يوم الجمعة، يوم الجمعة أن يتهيأ الإنسان ينوي قبل وقت يوم الجمعة، قبل يوم الجمعة، اهتمامه بأداء صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة تكفر ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى 3 أيام، إذا انطوى على هذه النية قبل الصلاة بحول الله يحصل على ذلك الأجر. ومن آدابها الإكثار من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن آدابها الحرص على المبادرة إلى الصلاة إلى الذهاب إلى المسجد. ومن آدابها الاغتسال على الخلاف فيه، هل هو مجرد سنة أو هو واجب، من ورود الأحاديث التي فيها غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقيل إن هذا في أول الإسلام في وقت ضيق ذات اليد التي تعدد الملابس، كون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل حرف يعملون ويصيبهم الغبار، فإذا عرقوا ظهرت لهم رائحة وألبستهم صوف، كما جاء في الخبر عن عائشة رضي الله عنها. لكن يبقى أفضلية الاغتسال، وهي هامة في قول عامة أهل العلم، ويأتي في لسان الشارع وفي لسان العرب حصول مترادفات للتأكيد على الموضوع أو تجميل الكلام لإظهار بلاغته ولذلك أثره على فهم السامع. ثم في بعض ألفاظ الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، فقيل في معنى غسل أي إذا كان له أهل أتى من أهله ما يفرض عليه وعليهم الاغتسال، ففعله ذلك يكون قد زال ما في نفسه عن ما يتلجج فيها لو رأى ما يعجبه في طريقه، ليكون وقته كله مصبا ومتجها إلى هذه العبادة العظيمة الهامة. والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه شاب في العشرين من عمره محافظ على أداء الصلاة المكتوبة وعلى تلاوة القرآن، إلا أنه يعاني من أمر، وهو أن ثيابه التي يلبسها عادة ما تكون طويلة، وهو لا يقصد بذلك الكبر أو الخيلاء أو أي شيء يغضب الله عز وجل. حاولت مرارا أن أقصر من ثيابي، لكنني أقول في نفسي ما دام أني لم أقصد الكبر أو غير هذا من الأمور فهذا إن شاء الله ليس فيه ذنب. أرجو من فضيلتكم إجابة شافية عن موضوعي، هل أنا آثم بهذا مع أن الأمر عندي يتعلق بأمور خاصة فيما يتعلق بزملائي وخروجي ونحو ذلك؟ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إسبال الثياب، وإسبال الثياب ولو لم يقصد الإنسان خيلاء فنحوه إثم، إن من الأحاديث ما هو عام ما أسفل الكعبين ففي النار، ولم يقل عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا كان ذلك من مريد الخيلاء ومن يستشعر التكبر، ومن ليس كذلك فلا إثم. لا، إنما جاء في حديث في قصة الصديق رضي الله عنه عندما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال وتحريره من الإسلال وأنما أسر الكعبين في النار، قال رضي الله عنه وأرضاه: إن إزاري يسترخي لا أنا تعاهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست مما يفعله خيلة. شهادة النبي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه صلوات الله وسلامه على نبيه غير متيسرة لأحد سواه في عهده من الصحابة، لم تذكر ولا أعلمها ذكرت لأحد سوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن من الناس مثل أبي بكر بعد رسول الله؟ وكونك تجاري زملائك وتعتني لك مندوحة بأن تجعل الثوب ينتهي قبل نزولها عن الكعبين، يكون فوق الكعبين ولو بفوقية قليلة، ومع أنه كلما كان أكثر تشميرا كلما كان أفضل. ولهذا في الحديث فزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، وجاء في لفظ آخر ولا بأس بذلك إلى الكعبين، لكن ما أسفل الكعبين ففي النار، وأما من يجره خيلا لم ينظر الله إليه يكون إثمه مغلظا وذنبه كبير. الرجل الذي لمن كانوا قبلنا يسير متبخترا مسبلا إزارة خسر به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، والله المستعان. أحسن الله عليكم. سائل يقول لي عمة شقيقة والدي، لي عمة شقيقة والدي تقول أنها تقول إنها أرضعت أخي الذي هو أكبر مني سنا من إحدى بناتها الثلاث وهي البنت الكبرى، ولم توضح عدد الرضاعات التي رضعت بها أخي الكبير سوى أنها تقول حوالي 7 أو 8 أو أكثر من 8 مرات، ولم ترضعني معهن، وقد زوجت بنتيها الكبيرتين من غير أخي فهل يجوز لي أن أتقدم لابنتها الثالثة وهي الصغرى؟ أنت لا دخل لك في هذا الرضاع، لا من بنات كبرى ولا صغرى، لأن الذي تأثر برضاع عمتك إنما هو المرتضى أخوك، فهو الذي لا يحل له أن يتزوج من بنات عمتك ولا من بنات بناتها ولا من بنات أبنائها، لأن بناتها أحوات له، لأن بنات بناتها إنما هن بنات أحواته، وبنات أبنائها بنات إخوانه، أما أنت فلا دخل لك في هذا ولا ذاك. أحسن الله عليكم. عندنا في مسألة القبور لضيق الأرض، إذا مر على القبر حوالي 40 عاما أو أكثر قمنا بدفن جنازة ثانية في نفس القبر، فهل علينا إثم؟ إذا تأكدتم أنه لم يبقى عظام في القبر فلا حرج في ذلك، إذا عاد رفاتا فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الرحمن من الدمام، أقاربي قاموا بعمل رابطة تعاونية شارك فيها كل أبناء العائلة، يقوم مبدأ هذه الرابطة على التعاون فيما بينهم، بحيث لو حصلت إحدى المشكلات لأحد أبناء العائلة مع عائلة أخرى فإنهم يقومون بحل هذه المشكلة والإصلاح بين الطرفين، كما أن لهم اجتماعا شهريا في بيت أحد الأعضاء يلتقون ويسلمون على بعض، ويتم أخذ مبلغ من المال من كل من يشارك في هذه الرابطة شهريا، ويكون المال بحوزة أمين الصندوق ومصارفه على الأوجه التالية: إقراض المحتاج من أبناء العائلة وتقسيط المبلغ عليه، المساعدة في دفع الدية أو تعويض لأي إنسان من عائلة أخرى يتم دهسه من قبل أحد أبناء العائلة أو تعرضه لمكروه، إخراج الزكاة من هذا المال على المحتاجين من أبناء العائلة، فما الحكم في هذه الأموال؟ لا شيء في ذلك، لأن الذي كان يمكن أن يقال عنه شيء هل الزكاة فيه واجبة أو لا، وما دام أنكم تخرجون الزكاة منه فلا يبقى في ذلك إشكال بحول الله، إذا كان بذل هذا المال برضا من الباذلين ليس فيه شيء من الإكراه فلا حرج إن شاء الله، والله المستعان. وحتى لو الزكاة دفعت لأبناء العالم ممن هم مشتركون في هذا الصندوق ما في مشكلة، ما دام أنه عند وضع هذا المال لم يكن هناك عودة لأحد من البادلين بما بذله في هذا الصندوق وأنه خرج عن حوزتهم، فإذا وصل إلى المحتاج أرجو أنه لا حرج فيه، لا سيما وقد يكون نصيب المحتاج لو كان منفردا ما بلغ فيه الزكاة، والخلطة المؤثرة في الأموال إنما هي في بهيمة الأنعام وما سوى ذلك فالخلطة لا تؤثر في النصف. أحسن الله عليكم. أيضا نقوم بهذه الرابطة بعمل غداء بعد دفن أي ميت من أبناء العائلة ودعوة من كان على المقبرة للأكل منه بحجة أن فيه منقادم من بعيد وغير ذلك. سؤال: يتحرج بعضنا في حكم المشاركة في مثل هذه الرابطة بسبب صنع الطعام لأهل الميت، خصوصا أننا نقوم بصنع الطعام من خلال هذه الرابطة حتى لا نكلف على العائلات الأخرى، فيكون من مهام هذه الرابطة أن تتولى صنع الطعام خلال فترة بقاء العزاء حتى لا يكلف غير أبناء العائلة أو حتى لا نكلف الآخرين بهذا. وبعض الشباب ينظرون إلينا نظرة خاصة لأننا انسحبنا منها، فهل انسحابنا صحيح وعدم حضورنا إليها لهذا السبب صحيح؟ نرجو التوجيه. لا يظهر لصحة انسحابكم، فالأمر فيه تيسير ويسر، والتسهيل في أمور الدين مطلوب إلا إذا وصل الأمر إلى مخالفة السنة. النبي صلى الله وسلم عليه أمر في قصة قتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة عن آل جعفر، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فما دام أن الأمر يكون بهذه الصفة فلا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من سوريا، باعثها فيما يبدو صهيب، يقول: اعتاد المؤذنون في مساجد قريتنا أن يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يقرأوا القرآن عن طريق شريط مسجل يوضع عند مكبر الصوت، وهذا قبل أذان الفجر كل يوم، وكذلك قبل أذان العشاء ليلة الجمعة، وقبل أذان الظهر قبيل صلاة الجمعة، فهل هذا جائز؟ تخصيص هذه الأوقات لهذه العناية لا أصل له من السنة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما يتعلق بالقرب بين أن الأصل فيها الاتباع وليس الابتداء، ولهذا قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. فالتقرب إلى الله ينبغي أن يقتصر على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في سنتي أو في القرآن الكريم. ثم إن مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم إما قبل الأذان أو بعد الأذان مباشرة أمر محدث، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكون ما يقال مباح أو مندوب إليه هو مندوب إليه في غير هذا المقام، فتخصيص هذا المقام بإيراد هذا المديح تخصيص لا دليل عليه، واختيار أوقات وادعاء الفضل فيها أو أماكن إذا لم يدل على ذلك دليل من الشريعة كان ذلك ابتداعا وكان صاحبه آثما، فنسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين في كل مكان. صلى الله عليكم. استمر في وصف حالة هذه القرية: في بعض مساجد يجلس المؤذن بجوار المنبر يوم الجمعة، وقبل صعود الخطيب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ الناس الفاتحة ثم يبدأ الخطيب الصعود ثم الخطبة. هذه من البدع، الشيطان يسول للناس إذا لم يضلهم عن عبادات شرعية سول لهم فضل أوقات تعمل فيها تلك العبادات لا أصل لتلك الفضيلة. وهذا الذي ذكره السائل لا أعلم له أصلا عند أحد من سلف هذه الأمة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم خير الناس، وهم قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. لم يحدث شيء مما أشار إليه السائل على الإطلاق في عهدهم، وعهدهم هو العهد النير للأمة الإسلامية الذي فيه الصفاء وفيه الاندفاع من كل جهة في نشر الإسلام، وفيه استمرار وصعود الدولة وعلو شأنها وانتشار الهيبة للإسلام والمسلمين، فكان ذلك العصر أزهر عصور الأمة الإسلامية. فالشيء الذي لم يكن له وجود في تلك القرون ينبغي أن يجتنب، ولو كان في ظاهره حسنا، فإن الصواب والحسن ليس فيما يتعلق بالألفاظ، وإنما يتعلق بالتقيد بالسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع من سوريا حول قريتهم أيضا، يقول عندما يموت أحد من أبناء القرية يقوم المؤذنون في المساجد بالنداء للناس، مات فلان ابن فلان، والدفن الساعة الفلانية، ثم يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، أو يقول سبحان الحي الذي لا يموت، ثم يوضع بيت شعر بأعمدة، وتوضع الكراسي لاستقبال العزاء في الطريق العام، فما الحكم؟ أما إخبار الناس أن فلانا توفي، فأرجو أنه لا حرج في ذلك ما دام الهدف أن يتوافدوا للصلاة على الميت، فإن تكثير الجماعة المصلين على الجنازة من أقوى أسباب قبول شفاعتهم لميتهم إذا مات على التوحيد، على إخلاص العبادة لله، لأن من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مخلصا بها من قلبه يموت على الحق. أما من كان يدعو أولياء يستغيث بهم، السيد الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك، ينبغي أن ينبه الناس على تجنبه. هذه الطريقة من حيث هي بدعة، إلا فيما يتعلق بإبلاغ الناس أن فلان توفي حتى يتوافد أهل القرية للصلاة عليه، وهذا إن شاء الله لا نحضر فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.